فدل كون المعبود في الإسلام هو الله على فضل دين الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم فكان مسلما، كان من جزائه الكامل أو أن يؤتيه الله عز وجل كفلين من رحمته وأن يجعل له نورا يمشي به في الناس وأن يغفر له ذنوبه. والكفل هو الحظ، ومعنى قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أي حظين من رحمته، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. وترتيب هذا الجزاء العظيم دال على فضل الإسلام لأنه سببه، فإن العبد لم يستحق هذا الأجر إلا بكونه اتخذ الإسلام دينا. وهذه الآية هي في سياق المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لقول جمهور المفسرين أنها متعلقة بمؤمني أهل الكتاب، وأنهم هم الذين يؤتون كفلين من الرحمة لإيمانهم بأنبيائهم وإيمانهم بعد بمحمد صلى الله عليه وسلم. وموجب تقديم القول الأول وهو كون هؤلاء الآيات دالة على فضل الإسلام هو رعاية سياقها، فإن السياق الذي انتظمت فيه هذه الآية بين أولئك الآيات جاء متعلقا بالمبعوث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدل السياق أن الجزاء المذكور كائن لهم دون غيرهم. ومن قواعد التفسير أن السياق يحكم به في الترجيح بين الأقوال المختلفة عند المفسرين. ولأبي محمد بن عبد السلام كلام حسن في كتاب الإمام ذكر فيه ضرورة رعاية السياق في تفسير الكلام، ولا سيما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يبين المجمل ويوضح المشكل كما قال رحمه الله. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتاب. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري. والغدوة بضم الغين اسم لأول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والقيراط النصيب، وهو في الأصل نصف سدس الدرهم، فالدرهم يقسم إلى ستة أسداس، نصف أحدها يسمى قيراطا، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل من فقهاء الحنابلة. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ف فأعطاه قيراطين، فكان أقل عملا وأكثر عطاء. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم، كما أن العصر آخر النهار وجودا، فجعلت هذه الأمة في الوجود آخر الأمم، وسبقت من تقدمها بجزيل أجرها وثوابها عند ربها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ومعناه عند البخاري أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فنحن الآخرون بين الأمم، فإن عدة الأمم 70 أمة، وهذه الأمة آخرها، ثبت ذلك في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا: إنكم تتمون 70 أمة. فهذه الأمة هي آخرها في الوجود وأعلاها في الأجور، فهم السابقون يوم القيامة بتقديم الله لهم. وموجب سبقهم هو عظمة دينهم، فإنهم لم يقدموا بألوانهم ولا أموالهم، وإنما قدموا بدينهم. وما استحقوا التقديم به فهو ذو فضل عظيم، فدل ذلك على فضل دين الإسلام. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي في صحيح البخاري. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. والمقصود بمبتدأ الإسناد ما كان من جهة مصنف الكتاب، كأن يسقط شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون معلقا. فمثلا الحديث الذي يخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فيقول: وقال طاووس عن معاذ بن جبل، يسمى معلقا لأن طاووسا ليس من شيوخ البخاري، بل بينه وبين البخاري 3 رجال فأكثر، فإسقاط البخاري لهم يسمى تعليقا. فهذا الحديث عند البخاري من هذا الجنس، لم يثق البخاري إسناده، وإنما قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وقد وصله البخاري نفسه، أي ذكر إسناده في كتاب آخر له، هو كتاب الأدب المفرد، فرواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف، وله شواهد يحسن بها، جزم به العلائي، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد، سمح في العمل، والحنيفية الإقبال على الله، والسماحة اليسر والسهولة، واجتماعهما من دلائل فضل الإسلام، لأنه إذا كان حنيفا يقبل فيه العبد على ربه دون غيره وهو سهل يسير فذلك منبئ عن فضله، والآخر أنه أحب الدين إلى الله ومحبته سبحانه الإسلام دال على فضله، لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فإذا كان الإسلام محبوبا لله فهو ذو فضل عظيم. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه عليكم بالسبيل والسنة، الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد فيه ضعف، وتمام كلام أبي بن كعب رضي الله عنه فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا وسنة، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، والآخر أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة حتى قال فتحات ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فإذا كان الإسلام يحرم العبد على النار ويمحو عنه ذنوبه فذلك دال على فضله، وهذان المعنيان المذكوران في كلام أبي بن كعب رضي الله عنه مستقران شرعا بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فمعناه صحيح وإن ضعف إسناده. وعدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر تلك الدلائل تنبيها إلى المعنى الموجود في كلام أبي، وهو أن الإسلام الموجب لذلك هو الإسلام الذي يكون صاحبه على السبيل والسنة، واسم السبيل والسنة موضوع في العرف الشرعي للدلالة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام الذي يحرم العبد على النار ويمحو عنه ذنوبه هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تمام كلام أبي الذي ذكرناه تنبيه إلى ذلك لقوله فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. فالممدوح من الإسلام الإسلام الذي يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره مما يدعى من الأحوال التي تنسب إلى الإسلام ولا تكون موافقة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عامله، فقليل من العمل خير من عبادة مغتر فقد الإحسان من عمله. فليس الشأن أن يعمل العبد لله، ولكن الشأن كل الشأن أن يعمل لله عز وجل محسنا عمله، وإحسان العمل بأن يكون على سبيل وسنة كما تقدم في كلام أبي بن كعب. ومن قل عمله وكان محسنا بإجرائه على السبيل والسنة سبق غيره من العاملين الذين تكثر أعمالهم لكنها لا تكون على سبيل وسنة فيلحقهم الغبن، لأن الأول مع قليل عمله تقدم عليه. وأصل الغبن فوات الشيء، والغفلة عنه مع القدرة عليه، فالعامل الذي يعمل كثيرا يغبن لما جرى عليه من النقص بتقدم قليل العمل عليه، وموجب غبنه فقد الإحسان في عمله، فهو يعمل عملا كثيرا لكن بلا إحسان، وذاك الآخر يعمل عملا قليلا مع الإحسان، فيحصل للمحسن السبق بقليل العمل لاقترانه بالإحسان المفقود في عمل غيره. وفي هذا تنبيه إلى أن المطلوب في الأعمال إحسانها، أي إتقانها على الوجه المرضي شرعا، وليس المطلوب تكثيرها. وفي ذلك المعنى قال ابن القيم في النونية: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فلا يغترن عبد بكثرة عمله إذا فقد الإحسان منه، ولا يظنن أن أحدا يكثر عمله وهو على غير سبيل وسنة يحصل له السبق، وإنما يحصل السبق إذا كان العمل جاريا على السبيل والسنة. ويوجد في كلام جماعة من السلف منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الإنباه إلى أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني أن الإقلال من العمل مع جريانه وفق الهدي النبوي خير من الإكثار من العمل مع الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والإسلام هنا

إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن العبد مأمور أن يدين لله عز وجل بدين لإقامة ما أراده منه وهو عبادته سبحانه وتعالى. والدين الذي يتحقق به هذا المطلوب هو دين الإسلام، فلا يكون المرء عابدا لله إلا بكونه مسلما، فدل ذلك على وجوبه لتوقف قيام العبادة عليه، فمن دان بدين سواه لم يقم بما فرضه الله عز وجل عليه من العبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، فدل الأمر على إيجابه، والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فنهاهم عن اتباع سواه لأن سلوكها يؤول بالعبد إلى الخروج عن سبيل الله عز وجل ومفارقته، والنهي عن ذلك أمر بمقابله مما لا يتحقق ترك المنهي عنه إلا بوجوده، وهو الدينونة لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام، فدل ذلك على وجوبه من هذا الوجه أيضا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أحد أعيان التابعين أنه قال: السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في سننه بسند صحيح. ولا تختص السبل المنهي عنها بالبدع والشبهات، لكنها أكثرها شيوعا وأشدها في الناس وقوعا، فيكون ذلك من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له. فالمنهي عنه في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، لا يختص في البدع والشبهات فقط، بل يدخل في ذلك أيضا ما هو أعظم وهو الكفر، لكن مجاهدا اقتصر على هذا لأنه هو أكثر السبل وجودا في أهل الإسلام، وهو الذي تسرع إليه النفوس وتتعلق به، ففسر اللفظ ببعض أفراده تنبيها إلى معنى مستكن فيه هو الذي ذكرته لك آنفا. فإن نفوس أهل الإسلام لا تسرع في الشرك كما تسرع في البدعة، فنفوسهم التوحيدية تنفر من الشرك، لكن إذا أخرج لهم أمر ما في قالب مرغب فيه شرعا من البدع قبلته كثير من النفوس، فأفضت بهم تلك البدع إلى الشرك، فإن البدعة مرقاة الشرك، أي الدرج الموصل إليه. ومن نوابغ كلم بعض الأدباء قولهم: البدعة شرك الشرك، البدعة شرك الشرك، والشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها عند طلب الصيد، فالبدع بمنزلة تلك الحبائل التي ينصبها الشيطان ليصطاد أهل الإسلام فيخرجهم من البدعة إلى الوقوع في الشرك. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقوله أخرجاه. واللفظ الآخر الذي ذكره المصنف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أخرجه مسلم وحده موصولا وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين فهو مقبول مأمور به، وما أمر به فهو واجب. والمنسوبات إلى الدين نوعان، والمنسوبات إلى الدين نوعان: أحدهما ما ليس منه، فهذا منهي عنه مردود على صاحبه، والآخر ما هو منه، فهذا مقبول مأمور به، لأن قبوله يورث الأمر به، والأمر المناسب هنا هو الإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة لا يكون إلا على مأمور به، فإن العمل الذي يستحق به العبد الجنة يكون في الشرع مأمورا به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الإسلام، ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وأشد عصيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالإعراض عن الإسلام، وما رتب استحقاق دخول النار على تركه فهو واجب، وما رتب استحقاق النار على تركه فهو واجب، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هي كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وكل ما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم أو ترك واجب. ومن ابتغى سنة الإسلام مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخذ بمأمور به. ومفتاح ابتغاء سنة الإسلام هو الدخول فيه، فلا مكنة للعبد على طلب سنن الإسلام إلا بأن يكون من أهله، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام. وسنة الإسلام هي شعائره وأحكامه، سواء ما كان من باب الواجبات أو المستحبات. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما سنن الجاهلية، وهي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذه من مبغوضاته ومساخطه عز وجل. والآخر سنن الإسلام، وهي شعائره من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوباته سبحانه وتعالى، وبها أمر، وعمادها الدخول في دين الإسلام على ما تقدم بيانه. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وأخرجه من هو أجل منه كابن أبي شيبة في مصنفه، فالعزو إليه أولى من العزو إلى كتاب ابن وضاح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن القراء في عرف المتقدمين هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بها. وموجب سبقهم هو ما دانوا به من علم وعمل مما يرجع إلى دين الإسلام، فدل ذلك على وجوبه للأمر به في قول حذيفة استقيموا، فلا تحصل الاستقامة بما يحصل به السبق إلا بأن يكون ذلك المسابق من أهل الإسلام، ولا يدخل في حلبة سباقهم إلا من كان منهم، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام. وهذا المعنى الذي ذكره حذيفة منتزع من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الجملة الأولى من كلام حذيفة مما تحتمل الرفع، فتكون موقوفة لفظا مرفوعة حكما، ولو قيل إن هذا الأثر بكلكله هو من هذا القبيل لما كان ذلك بعيدا، لأنه خبر عن أمر غيبي، والخبر عن الأمر الغيبي لا يكون إلا بنبأ من الوحي، وهذا هو الذي يسميه علماء الحديث بقولهم ما لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقوله المتكلم من قبل نفسه، بل لا بد من صدور هذا القول عنه ببرهان من وحي صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من ذلك في كلام الصحابة قيل فيه هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، فهو في سياق الكلام لا يذكر فيه عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في معناه يكون مما لا يحتمل أن يكون من رأي المتكلم، فيقال موقوف لفظا مرفوع حكما. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. والدليل الثامن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، وهذا مما يقال فيه موقوف لفظا وله حكم الرفع. لماذا يقال موقوف لفظا مرفوع حكما؟ كيف غيبي؟ لأنه يخبر عن مستقبل. أحسن. مرفوع حكما لأنه خبر عن غيب فيما يكون في مستقبل الأيام. وهذا الأثر روي بأسانيد عدة عند الطبراني في الكبير ويعقوب بن شيبة في مسنده، ولا يسلم شيء منها من ضعف، لكن اجتماعها يوجب لها قوة، فيتقوى الحديث بمجموعها ويكون من جنس الحسن، ويوجد معناه فيما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مصدقا لما ذكره ابن مسعود في هذا الأثر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم وفي لفظ بآرائهم، فينهدم الإسلام ويسلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وتلمه، والتلم هو الخلل، ومنه ثلمة الإناء وهي الخلل الذي يطرأ عليه بسبب حدوث كسر أو شق فيه، وتلم الإسلام يكون بذهاب العلماء والأخيار. وضده من تقوية الإسلام وبقائه لا يكون إلا بقبوله وحث الناس عليه، فدل ذلك على وجوبه، لأن ما فيه حفظ له وتقوية له يكون واجبا، وآكد ما يكون به حفظ الإسلام هو تقوية شعائره في نفوس الناس، ولأجل هذا صرف العلم وعظم، لأنه لا بقاء للدين في الخلق إلا ببقاء العلم فيهم، فإذا ذهب العلم ذهب خير الدنيا والآخرة. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أحد أعيان التابعين من أهل المدينة أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا معا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ومراده بقوله فنعش العلم يعني إحياؤه وبثه، فإذا أحيي العلم في الخلق وبث فيهم كان ذلك من أعظم ما يحفظ به الدين، وإذا حفظ الدين حفظت الدنيا معه، لأن الله عز وجل جاء بدين عظيم يحفظ للناس مصالحهم في الدنيا. وإذا ذهب العلم ذهب الدين، فإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا معه. فمن أعظم ما يقوي به الإنسان الإسلام في الخلق أن يكون ساعيا في إحياء العلم وبثه، والمجاهد في ذلك متعلما أو معلما له الحظ الأوفى من القيام بنصرة الإسلام، فإن نصرة الإسلام قد اتخذ فيها الناس سبلا ليس يصح منها إلا ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عظم الصدر الأول لظهور الإسلام فيهم قويا بمعرفتهم بأحكامه وامتثالهم لها، فإذا ضعف ذلك في قرون الأمة زال عنهم سبب قوتهم. فجلوس العبد في مقاعد التعليم معلما أو متعلما من أعظم الجهاد، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ولا يظنن أحد أن ذلك قعود عن نصرته، بل هي حقيقة النصرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن معنى هذه الآية في أصح قولي أهل التفسير أن النافرة هي الفرقة المجاهدة، وأن القاعدة هي الفرقة المتفقهة التي تقوم بأعظم الواجبين، فإنه لا سبيل إلى المجاهدين بمعرفة ما ينبغي لهم من أحكام الدين في الجهاد إلا برجوعهم إلى الفئة القاعدة التي تعلم أحكام الشرع وتتعلمه، فدل ذلك على فضلهم على أولئك لافتقار المجاهدين إليهم دون افتقار المعلمين إليهم. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم خلافا للمشهور عند المفسرين، وهو الذي تدل عليه سياق الآية، لأن النفير لا يكون في خطاب القرآن والسنة إلا للدلالة على الجهاد، فهو اسم للخروج إليه، فالنافر فيه يكون مجاهدا بالقتال، فيكون القاعد من ورائه هو المتفقه بالدين، وذلك دال على فضله. وهذا من شواهد ما سبق ذكره من أن قليل العمل مع الإحسان خير من الكثير مع مفارقة السبيل والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد

إلا إذا أتى بهذا المعنى وهو تفسير الإسلام كما سلف. ومعنى قوله ومن اتبعا أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، فهي متعلقة بما قبلها. والدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وعزاه المصنف إلى الشيخين البخاري ومسلم، وهو عندهما من حديث عبد الله بن عمر بلفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى تمام الحديث. وأما الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف فإنما هو قطعة من حديث جبريل المشكور، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وقع في بعض نسخ الكتاب جعل هذا الحديث من رواية عمر، لكن النسخ الموثوق بها على نسبته إلى ابن عمر، وليس في الصحيحين بهذا اللفظ عنه، وإنما على ما ذكر سابقا من أنه فيهما بلفظ بني الإسلام على خمس الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك، وهذا مبين حقيقة الإسلام، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري. وقول المصنف وفيه معطوف على ما قبله، فهو عنده معزو إلى البخاري ومسلم، وليس هو فيهما من حديث أبي هريرة، وإنما هو فيهما من حديث عبد الله بن عمر. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلما لله، لا يستعمل يده ولسانه إلا فيما أمره الله عز وجل به وأذن له. وهذه هي حقيقة الإسلام كما تقدم. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز، فإن اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، فهذا الحديث من رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ. لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأما هذا الإسناد وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فإنما روى هذا الحديث به النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال يطلب فيه بيان تفسير الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم وجهك لله متعلق بالباطن، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تولي، قوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. وهذه حقيقة الإسلام، وهي الإقبال على الله باطلا وظاهرا، فدل على أحدهما بالجملة الأولى ودل على الآخر بالجملة الثانية. وهذا من أوفى البيان وأكمله. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله الحديث. ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، فإن للمصنف كتابا كبيرا يسمى بالمجموع في الحديث، ذكر فيه هذا الحديث وعزاه إلى مسند أحمد، وهو متبع في عزوه إليه أبا العباس ابن تيمية الحفيد، فإنه عزاه أيضا إلى المسند، ولا يوجد في النسخ التي بأيدينا من مسند الإمام أحمد، وإنما هو موجود في مسانيد أخرى مما بأيدينا كمسند الحارث بن أبي أسامة، وعزي أيضا إلى مسند أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد. وإسناد هذا الحديث ضعيف، لكن لجمله شواهد يثبت بها، فهو ثابت باعتبار شواهده الخارجة عنه الدالة على صحة ما فيه. أما بخصوص سنده نفسه فإن إسناده عندهم ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله أن تسلم وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان معناهما في حديثين سابقين، فقد ذكرنا أن قوله أن تسلم قلبك لله دل على إسلام الباطل، وأن قوله أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك بامتثالك الإسلام، فإنه لا تحصل السلامة لهم من لسانك ويدك إلا إذا كنت مسلما لأمر الله غير خارج عنه. نعم. الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابهم من أصحابها، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل. والإسلام هنا بمعنى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ويجوز أن يكون بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكن المعنى العام يكون فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا بالمعنى الخاص. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسلام مدعى عند يهودي ولا نصاري ولا غيرهما،

ويشمل الدين كله، ومن جملة ذلك الاعتقادات الباطنة، فيكون قد أشير إليه بفرد منه وهو اعتقادات الباطنة لجلالتها وعظمتها، فإنها إذا صلحت صلح عمل الإنسان، وإذا فسدت فسد عمل الإنسان. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه موصولا، وعلقه البخاري في صحيحه، وعزاه المصنف إلى مسند أحمد. لماذا عزاه إلى مسند أحمد؟ مع أن القاعدة أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعز إلى إيش؟ إلى غيرهما، إذا كان في البخاري أو مسلم أو هما معا لم يعزى إلى غيرهما اكتفاء بهما. ذكر هذه القاعدة الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع وجرى عليها العمل. طيب لماذا ذكر أحمد إذا كان العزو إلى البخاري ومسلم كافي؟ لأنها روية في البخاري معلقا ومسلم موصول. مسلم وصل أحمد. طيب ليش قالوا روح أحمد؟ هو في الصحيح يكفي؟ الصحيح يكفي ولا ما يكفي؟ الجواب يكفي. والبخاري ومسلم؟ طيب إيش؟ لعله سبق أنه أشار البخاري ومسلم فزيادة في رواية في أحمد. طيب زيادة علمي ماذا ما عزه إلى غير أحمد؟ كثير من روح غير أحمد. الجواب لأن المصنف حنبلي، والحنابلة يراعون العزو إلى مسند أحمد وإن كان الحديث في الصحيحين. واضح؟ واضح المناسبة؟ لأنه حنبلي وهو عزاه إلى إمامه، والحنابلة يراعون ذلك. ومن دلائل رعايتهم أن هناك كتاب كبير في الأحكام اسمه المنتقى في الأحكام لمن؟ المجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وقد جعل من اصطلاحه فيه أن المتفق عليه إذا قال في حديث أورده متفق عليه فإن مراده بذلك أحمد البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأحمد. طيب لماذا اصطلح المجد على هذا؟ حنبلي. لأنه حنبلي. حنبلي. لأنه حنبلي. واضح توجيه الكلام؟ لأن بعض الناس يأتي إلى مثل هذه الأحوال فيقول: ولم يحسن أن يعزوه إلى أحمد لأن الحديث في الصحيحين، وإذا كان الحديث في الصحيحين لم يعزى إلى غيرهم. هذه القاعدة صحيحة أن الحديث إذا كان في الصحيحين لم يعزى إلى غيرهم، لكن لماذا عدل المصنف عن هذا هو وغيره من الحنابلة؟ لما يدعو إليه اتباعهم الإمام أحمد في المذهب إلى رعايته في العزو إليه، فيذكرونه في مواضع من كلامهم. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود، فما ليس على الإسلام فهو مردود، والمردود باطل. فدل ذلك أن أديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام. نعم. عفى الله عنك. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن الكريم عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى به لعدم الاحتياج إلى غيره، هو طلب الغنى به لعدم الاحتياج إلى غيره. ومتابعته هي امتثال ما فيه. وقوله ما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء فلا حاجة إليها ولو لم تحرف، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. نعم. الله عنك. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، والتبيان هو الإيضاح، وما كان موضحا لكل شيء أغنى عن غيره ولم يحتج إلى غيره معه. في هذا المعنى أنشد ابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فأصول العلوم النافعة هي مخبوءة في القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، الحديث أخرجه أحمد بالروايتين المذكورتين وفي إسناده ضعف، وعزاه المصنف إلى النسائي تبعا لجماعة قبله منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن كثير، وليس الحديث في النسخ التي بأيدينا من سنن النسائي لا الصغرى ولا الكبرى، فربما اتصل بهم في نسخة لم تصل إلينا. وهذا الحديث وإن ضعف إسنادا لكن يروى معناه من وجوه يدل مجموعها على أن الحديث أصلا ذكره ابن حجر في فتح الباري، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير والاستفهام للاستنكار، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله من النظر في التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ببيضاء نقية، وما كان موصوفا بهذا الوصف كان كافيا للعبد مغنيا له عما سواه، وما خرج عن هذا الوصف من سوداء مخلطة فإنها ضرر على العبد، والتسويد والتخليط كائن فيما خرج عن القرآن والسنة وخالفهما، ولو كان في كتاب إلهي ككتاب التوراة، فغنات الناس وكفايتهم فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم هو في هذه الشريعة، وتفاصيل ذلك إن فقدت كالمعارف الحادثة في الأعصار المتأخرة فدلائل أصولها موجودة في القرآن والسنة، فكل ما ينتفع به الناس في أمر دنياهم فأصل دليله الدال على إباحته موجود في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يحتاج إليه من معارف الدنيا فإن العبد منهي عن تعاطيه لعظيم أثره عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع في الخروج عن الاستغناء بالقرآن والسنة إلى غيرهما. ومما بلي به المسلمون بأخرة دخول الاستغناء بسوى الكتاب والسنة في معارفهم التي لا يحتاجون إليها كما شاع بينهم، ولا سيما في جماعة من المتشرعة قراءة كتب الروايات الغربية، فإن هذا شيء لا يحتاجه الإنسان، بل هو من جنس السوداء المخلطة التي تشتت قلبه وتشغله وتخرجه إلى ما لا ينفعه، فلا ينبغي أن يتعاطاها الإنسان، وترويج ذلك تحت دعوة الاطلاع على ثقافة الآخر والانفتاح الحضاري كلها أسماء مبهرجة لا تغير حقائق الشرع، فلا ينبغي أن يولج الإنسان نفسه هذا المورد العطب الذي يؤول إلى غلبتها على قلبه واسترساله معها حتى يتضرر فكره بما يجده من المعاني المبثوثة فيها. وإذا كانت القراءة في كتاب إلهي كالتوراة مذمومة فإنما كان خارجا عنها أي عن الكتب الإلهية أشد ذما، والمقصود ما لا يحتاج إليه من المعارف، أما المعارف المحتاج إليها في أمر الدنيا مما يكون عند غير المسلمين من الكفرة والمشركين فهذا بحمد الله توجد أصول دلائله في الكتاب والسنة. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو اتبعوه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضالين، لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا ما كان في القرآن فأغنى عما سواه. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. نعم. عفى الله عنك. قال باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله،

ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليها فهو محرم، والوعيد بجهنم تأكيد لحرمتها وعدم انتفاع العبد بصيامه ولا بصلاته، بنفوذ ذلك الوعيد فيه تأكيد بعد تأكيد تعظيما للمقام. فأكد الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الكلي، أن الخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى دعوى الجاهلية يستحق به العبد النار ولا ينتفع بصلاة ولا صيام، بل ينفذ فيه ذلك الوعيد. والإتيان بهذا الخبر على هذه الصورة الشديدة تهويل للأمر كي يجتنب، لأن من أعظم المفاسد التي تحل عرى الإسلام دخول دعوى الجاهلية في الانتساب، فينتسب العبد إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيعظم ذلك في الناس ويفشو فيخرجون بذلك عن الإسلام، فتعظيما له وتشديدا لخطره جاء هذا الوعيد الشديد فيه. ومعنى قوله جثى جهنم أي جماعاتها، فهو من الجماعات التي تصير إلى جهنم. وأصل الجثوة الحجارة المجموعة، ويروى هذا الحديث من جثي جهنم جمع جاث، والجاثي هو الذي يقوم على ركبتيه منتصبا عليهما، فهو وعيد للعبد أن يكون عاد الله وإياكم ممن يقوم على ركبتيه في نار جهنم، والعبد لا يقوم على ركبتيه إلا في خطب مهول وأمر عظيم، مما يدل على بشاعة الجرم الذي أتاه من دعوى الجاهلية. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، فالأمر بلزوم دعوى الإسلام وما سمى الله به عباده من الأسماء الشرعية كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله دال على حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية المذكورة في الحديث، لأنها خروج عن دعوى الله سبحانه وتعالى وهي دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج من دعوى الإسلام، وأنها خروج من دعوى الإسلام. وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على تحريمها، لأن ما نسب إلى الجاهلية كما تقدم فهو محرم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا من حديث زيد بن أسلم أحد التابعين، رواه ابن جرير في تفسيره وفيه قصة. والمعروف في الصحيحين حديث جابر بلفظ أبي دعوى الجاهلية ليس فيه وأنا بين أظهركم، فهذا اللفظ وهو وأنا بين أظهركم ليس في الصحيحين، وإنما فيهما أبي دعوى الجاهلية في القصة التي كسع فيها مهاجري أنصاريا، أي ضربه على مؤخرته، فالكسع اسم لضرب المؤخرة، فاعتزى كل منهما بعزاء، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبدعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وإنكاره ذلك دال على تحريمه، فالاستفهام في قوله أبدعوى الجاهلية استفهام استنكاري يقصد منه الإنكار على المتكلم بما ذكر في القصة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد يبين حقيقة دعوى الجاهلية، ويترجع إلى ما تقدم ذكره من أن الجاهلية كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتساب إلى الجاهلية إذا كان مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني مثلا إذا قال الإنسان أنا سعودي، هذا من دعوة الإسلام أم من دعوة الجاهلية؟ الجاهلية. لماذا؟ مثل ما قال الأخ فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا. صحيح التفصيل بأن يقال إن أراد بقوله ذلك الانتساب إلى أرض تسمى بالسعودية كان ذلك جائزا، فينسب هذا إلى بلد اسمها السعودية فيكون سعودية، وينسب ذاك إلى بلد اسمها مصر فيكون مصريا، وهلم جرى هذا معروف عند النحاة باسم باب النسب. والثاني أن يكون قائلا هذه القولة على إرادة الاستعلاء والافتخار بها، وأن ما كان من هذا الجنس فهو في زيادة وغيره في نقص، فهذا من عزاء الجاهلية، لأنه لا فضل لعبد على آخر إلا بالتقوى. واضح؟ هذه مسألة مهمة. طيب، لو قال إنسان في السعودية أنا من جماعة كذا وكذا، وسمى جماعة من الجماعات التي انتشرت أسماؤها بأخرة، ولا أقصد الجماعة قومه وعشيرته التي ينسب إليه، وإنما نقصد الاصطلاحات التي تواضع عليها الناس، فهل هذا من عزاء الجاهلية؟ من دعوة الجاهلية أو من دعوة الإسلام؟ ما الجواب؟ جاهلية. لماذا؟ لا، نحن ما نقصد عشيرته وقومه، هذا كثير منه، نقصد انتسب إلى لجنة أو حزب أو جماعة أو تنظيم أو غيره. نقول الجواب هذا من دعوة الجاهلية، لأن هذه البلد فيها جماعة منتظمة تحت ولي أمر منتظم حكمه، فإذا كانت جماعة الإسلام في البلد قائمة فالجماعة واحدة، والانتساب إلى جماعة غيرها هو من دعوى الجاهلية. وهذه من المسائل العظيمة التي من وقر في قلبه الأسماء التي جعلها الله عز وجل لعباده لم يحتج معها إلى غيره، كما أنك لا ترضى بأن تسمى باسم غير الذي سماك به أبوك، فلا ترضى أن تسمى باسم لم يسمك به الله سبحانه وتعالى،

الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله، ووبخهم على إرادتهم التحاكم إلى غير الله، مع أنه أمرهم بالكفر بهؤلاء الذي يتضمن الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام وتركه، ولا يكون ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فدل على وجوب الدخول المفصل فيه. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من ذلك، وما لم يكن من طريقته وبرئ منه صلى الله عليه وسلم فهو محرم. وقد جاء صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاجتماع على الدين كله وعدم أخذ بعضه وترك بعضه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد المصنف في تفسيرها قول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بإسناد شديد الضعف، لكن أسانيد التفسير يسامح فيها إذا كان المعنى المذكور من الكلام صحيحا. وفي السنة ما يغني عن هذا الأثر، فقد روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي غالب صاحب أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان مع أبي أمامة فرأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تصديقا لما ذكره من حال الخوارج دال على صحة الاستدلال بها على أهل البدع، وأنها تجري فيهم كما تجري في غيرهم. وأصل سياق الآية في الكفار، فمعنى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه أي وجوه المؤمنين، ويوم تسود وجوه أي وجوه الكافرين. روي هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن. ومما يندرج في هذا المعنى من البياض والسواد بياض وجوه أهل السنة، لأنهم أصدق أهل الإسلام، وسواد أهل البدعة لأنهم شر أهل الإسلام بقربهم من الكفر، فلهم حظ من السواد الذي يكون للكفار يوم القيامة. فالاستدلال بهذه الآية على المعنى الذي ذكر في كلام ابن عباس هو استدلال صحيح. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، فيكون العزو المذكور في كلام المصنف وهما أو غلطا تتابعت عليه جميع النسخ، فالنسخ الخطية التي بأيدينا كلها فيها عن عبد الله بن عمر، والحديث في الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر، والجملة الأخيرة من تروى من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير، وإسنادها ضعيف. وأما الجملة الأولى فلها شواهد في الصحيحين وغيرهما، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه دليل حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي هم عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه جميعا. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين فرقة، افترقت النصارى على إحدى أو اثنتين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وليس فيه ذكر النار. أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، والافتراق لا يكون إلا بأخذ الدين وترك بعضه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وفيه ذكر النار. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب لحقه كالجنون، والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب لحقه شبه الجنون، مما يسمى بسعار الكلاب. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. ويضم إليهما وجه ثالث، وهو تسميتهم أهواء، والأهواء لا تكون إلا ضلالا، فتجاريهم بها يكون بإخراجهم من هدي الإسلام إلى ضلال البدع، فيتركون ما يتركون من الإسلام ويأخذون ما يأخذون منه، وهذا منهي عنه كما تقدم، والمأمور به هو خلافه. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري، وقد تقدم في باب سابق في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فسيأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فسيأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه، وهذا منهي عنه، ولا تكون السلامة منه إلا بأن يدخل العبد في الإسلام كله. ومقصودنا فيما سلف ذكره غير مرة من أخذ بعض الإسلام وترك بعضه، لا يراد به أن يعمل ببعض العمل ويترك بعضه ولو كان واجبا، وإنما المقصود أن يجعل بعضه من الدين ولا يجعل بعضه من الدين، فيتعصب لبعض أحكامه ويترك بقية أحكامه، فلا يكون الدين عنده إلا هذا، كمن ينتسب إلى طلب العلم فلا يرى الدين إلا طلب العلم، أو من ينتسب إلى الجهاد فلا يرى الدين إلا الجهاد، وهلم جرة. فمن وجد عنده هذا المعنى فقد ترك بعض الدين وأخذ بعض. وأما من يرى أن العلم من الدين وأن الجهاد من الدين، وأن كل أحد يعمل منهما ما كتب الله سبحانه وتعالى له ومستقل ومستكثر، فذلك جار على وفق الشرع. وهذا آخر البيان على ما قرئ من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.